يموت طفل كل 10 ثوان لسبب مرتبط بالجوع، كما أن هناك 830 مليون شخص في العالم يعانون مشاكل الجوع وسوء التغذية، إلى جانب 52 مليون جائع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولذلك وكمبادرة لتخفيف معاناة الأفراد والأسر وتحسين صحة المجتمع ووقايته من أمراض سوء التغذية، وكاستجابة عملية لأحد أكبر تحديات العالم أي الجوع وسوء التغذية، تقود الإمارات مبادرة 100 مليون وجبة لمكافحة الجوع في رمضان 2021، استكمالاً للنجاح الذي حققته حملة 10 ملايين وجبة في رمضان الماضي. وكان الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أعلن قبيل بداية شهر رمضان عن إطلاق الحملة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، وللمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم. أما شبكة بنوك الطعام الإقليمية فهي تتولى عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة في حملة 100 مليون وجبة خلال شهر رمضان. وتعمل الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام التي تأسست عام 2013 في المدينة الإنسانية العالمية في دبي كمنظمة غير هادفة للربح، تعمل على توفير الخدمات اللوجستية المطلوبة لتوصيل طرود المواد الغذائية لمستحقيها في مواقع تواجدهم في 13 دولة من الدول 20 التي تشملها حملة 100 مليون وجبة، وهي الصومال، أنغولا، أوغندا، أوغانا، وسيراليون، تونس، الأردن، موريتانيا، لبنان، العراق، اليمن، مصر والسودان. ويشار إلى أن حملة 100 مليون وجبة تندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي انطلقت في عام 2015 كمظلة حاضنة ل 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشة. وتخدم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أهدافاً وغايات إنسانية بحتة دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين. وتفتح الحملة باب التبرع والمساهمة بقيمة وجبات تبدأ من درهم واحد يعادل تكلفة المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تشملها المبادرة في القارتين الإفريقية والآسيوية والمنطقة العربية. وعليه احتضنت دبي في 24 من أبريل نيسان 2021 المزاد الفني الخيري العالمي لدعم الحملة، نظمته مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن فعاليات الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لتقديم الطعام كما ذكرنا في 30 دولة. انطلقت فعاليات المزاد الخيري العالمي في ماندارين أورينتال جميرة في دبي بالتعاون مع موبي العالمية للمزادات وبحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، وبمشاركة أصحاب مبادرات خيرية وداعمين لأعمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة العربية والعالم، إلى جانب حضور عدد من رجال الأعمال وشخصيات معروفة في المجال الثقافي والفني والإعلامي، نذكر منهم فلوريال بيكاسو حفيد الفنان العالمي بابلو بيكاسو، رائدة الأعمال سيما فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، فيكرام شروف المدير التنفيذي لمجموعة UPL، مارجوري هارفي المساهمة مع زوجها المقدم والمذيع العالمي ستيف هارفي في القضايا الخيرية، أيضاً لاعب التنس الألماني بوريس فرانس بيكر، وخبيرة ومدونة التجميل العراقية منى قطان، إلى جانب الرسام البريطاني ساشا جافري أو ساشا جيفري. تتيح حملة 100 مليون وجبة تتيح المجال أمام الراغبين في التبرع من داخل دولة الإمارات وخارجها للمساهمة في توفير الدعم الغذائي للمجتمعات الهشة والفئات الأقل دخلاً، وتفتتح الباب أمام أصحاب الأيادي البيضاء من الأفراد والمؤسسات والشركات إلى جانب رجال الأعمال وكافة فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية للمشاركة في فعل الخير وتكريس قيم العطاء في الشهر الكريم، كل ذلك بالتنسيق والشراكة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات المعنية في الدولة التي تغطيها الحملة عربياً وأفريقياً وآسيوياً، وبالتعاون مع بنوك الطعام المحلية التي تم إنشاؤها في عديد من هذه الدول بالتزامن مع الشهر الفضيل واحتياج ملايين من الأسر لطعام الإفطار، وكذلك بعض المستلزمات لحمايتهم من انتشار جائحة كورونا. نعود لأجواء المزاد الخيري الفني العالمي. تضمن المزاد فقرات متعددة قدمها مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية البريطاني جوني جولد صاحب برنامج سان رايز عبر سكاي نيوز ومذيع الأخبار الرياضية في إذاعة بي بي سي 2، وعرف جولد بطريقة تقديمه الشيقة لفعاليات جمع التبرعات في المزادات الخيرية، كما تحدث في الحفل الإعلامي توم إيركهارت مقدم برنامج ذا غريل الأسبوعي على إذاعة دبي آي الناطقة بالإنجليزية منذ تأسيسها، كما يعمل في قناة دبي وان التلفزيونية التي قدم فيها على مدى سنوات برنامج ستوديو وان. أيضاً الرسام البريطاني ساشا جيفري قدم عرضاً حياً للرسم في المزاد الفني الخيري، وشاركه عدد من نجوم الفن منهم الممثل الأمريكي ويل سميث، وعرضت الرسومات التي تم إنجازها أمام الحضور للبيع ضمن المزاد العلني. من هو ساشا جيفري؟ هو رسام بريطاني تمكن من تسجيل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال لوحة فنية على القماش تعد الأكبر من نوعها في العالم بمساحة 17,176 قدماً مربعة وتحمل عنوان رحلة الإنسانية. نفذ الرسام لوحته في منتجع أتلانتس النخلة في دبي ضمن القاعة الكبرى التي حولها إلى استوديو رسم، أمضى فيه 7 أشهر كاملة لإنجاز هذه اللوحة بدءاً من مارس آذار وحتى سبتمبر أيلول 2020، أي بالتزامن مع الإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد بيعت هذه اللوحة مقابل 227,757,000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 62 مليون دولاراً أمريكياً، في مزاد خيري في دبي لدعم الأطفال الأكثر تضرراً من آثار الجائحة حول العالم. وقال الرسام جيفري عن المزاد وعن الحملة أنه يشرفه أن يدعم هذه القضية الهامة، وقال بأنه علينا أن ننهي الأحكام المسبقة والتمييز والأنانية والتهميش، وعلينا أن نتحد من أجل الخير وأن نساهم في إنهاء الجوع حول العالم. كما دعا جيفري إلى تغيير الواقع الذي تضطر فيه أم إلى التخلي عن طفل من أطفالها لأنها لا تستطيع إطعامه، مؤكداً أهمية تغيير ذلك بشكل فوري. تزامن المزاد الخيري مع استمرار تدفق المساهمات النقدية من داخل دولة الإمارات وخارجها، بينما يتزامن ذلك كله مع استمرار توزيع الطرود الغذائية بالتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول التي تغطيها الحملة في القارات الأربعة، بحيث يتم إيصال الطرود الغذائية القابلة للتخزين أو قسائم الشراء للمستفيدين مباشرة إلى أماكن تواجدهم عبر شركاء الحملة من بنوك الطعام ومنظمات المجتمع المحلية. 36.673 مليون درهم إماراتي سجلتها معروضات المزاد الخيري العالمي في دبي. تضمنت معروضات المزاد قطعاً وأعمالاً فنية نادرة أنجزها فنانون من رواد الحركات الفنية الحديثة، بالإضافة إلى مقتنيات شخصية لقادة عالميين تعرض لأول مرة، ويعود ريع هذا المزاد الفني الخيري العالمي لدعم الحملة. سنستمع هنا إلى صوت السيدة سارة نعيمي، وهي مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، متحدثة لقناة العين الإخبارية. اليوم سعيدين نحن بمشاركة أعمال فنية مثل أعمال بابلو بيكاسو، دالي، هنري ماتيس، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين، بالإضافة إلى وجود قطعة نادرة هي من المقتنيات الشخصية لصاحب السمو الشيخ محمد، واللي هي كسوة الكعبة. قطعة من كسوة الكعبة المشرفة الموشاة بالخيوط الفضية والمذهبة والمزينة بآيات من القرآن الكريم نسجت بخط عربي بديع، كما عرضت لوحة زيتية على القماش للفنان جيفري بأبعاد 5 أمتار على 2.5 متر، أنجزها مع الممثل العالمي ويل سميث في وقت سابق، وشكلت خارطة الطريق للوحته الأكبر رحلة الإنسانية التي أنجزها في دبي. وعرضت الملابس التي كان يرتديها جيفري أثناء إنجازه أكبر لوحة في العالم في دبي. ومن مبيعات المزاد أيضاً بيعت لوحة ساشا جيفري بعنوان أمل جديد دعاء طفل بأبعاد 250 سنتيمتر ضرب 175 سنتيمتراً بمبلغ 1,600,000 دولار. اللوحة التي تصور حلم الإنسان بالصعود إلى الفضاء وتستلهم رحلة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، وتحمل علامات أكوف شخصيات عالمية داعمة لرسالتها الإنسانية مثل كريستيانو رونالدو، ماريا برافو، روجيه فيدرير، لاعب ومدرب كرة المضرب بوريس بيكر، مارغوري هارفي، والملاكم أمير خان. كما بيعت لوحة السنون بالأبيض والأسود للرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا التي ترمز إلى رحلة الإنسان نحو التحرر، بالإضافة للمخطط الأصلي الذي وضعه مانديلا لهذه اللوحة والذي عرض أيضاً في المزاد. بيعت أيضاً لوحة زهرة ومزهرية للفنان الفرنسي هنري ماتيس، وتم خلال المزاد بيع مجموعة الميداليات الذهبية النادرة عيار 23 قيراط التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلف حرفيين مختصين بتصنيعها في 50ميات القرن الماضي. وشهد المزاد الخيري بيع أعمال نادرة لفنانين عالميين نذكر منها مخطط رسم بحث في الوجوه للفنان الإسباني سلفادور دالي، ولوحة أمام البيت المواجه للغرب أو البيت الغربي وسط الطبيعة الخضراء للفنان المعاصر ديفيد هوكني، ولوحة البحار للفنان هوكني أيضاً، ولوحة الفنان الإسباني إخوان ميرو بدون عنوان ولوحته وازو على الخشب. وكان آخر المعروضات التي بيعت لصالح الحملة في المزاد العمل الفني للفنان الإنجليزي هنري مور بعنوان الأم التي تحمل طفلها. وأخيراً أكد عدد من المشاركين في المزاد الفني الخيري أن الإمارات نموذج عالمي للعمل الخيري، إذ باتت ثقافة تتناقلها المجتمعات في مختلف دول العالم. فقد عبرت سيما فيد عن سعادتها لمشاركتها في المزاد الخيري لأن نجاحها في شراء لوحة ب100,000 دولار خلال الشهر الفضيل توفيق ودعم للعمل الخيري الذي يعد واجباً مجتمعياً على كل فرد. أما خبيرة التجميل العراقية منى قطان التي اشترت لوحة بقيمة 97,000 دولار، قالت بهذه المناسبة إن الخير في الإمارات يتخذ أشكالاً متنوعة من الدعم والرعاية لتوفير حياة كريمة للإنسان. فيكرم شروف المدير التنفيذي لمجموعة UPL والذي اشترى لوحة مانديلا ب275,000 دولار قال إن المزاد يمثل فرصة كبيرة للجميع للمشاركة في مشهد الخير الذي جاء استثنائياً في الشكل والمضمون في ظل الأحوال الصحية الراهنة. وبالعودة لشعار معاً للقضاء على الجوع، تمتلك شبكة بنوك الطعام الإقليمية التي ترفع هذا الشعار نموذجاً فريداً من نوعه لبنوك الطعام، وتنشط على نطاق إقليمي ودولي من أجل توحيد وتنسيق جهود الإغاثة العالمية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تسعى للقضاء على الجوع حول العالم بحلول العام 2030. وتعتبر شبكة بنوك الطعام الإقليمية مظلة لعشرات بنوك الطعام التي قامت بدعم تأسيسها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتقوم الشبكة بدعم شركائها من بنوك الطعام المحلية مهنياً ومالياً ولوجستياً من أجل مساعدتهم في إطعام المحتاجين والقضاء على الجوع ومكافحة إهدار الطعام. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه من خلال 6 محاور أساسية، محققاً عدداً من الأرقام القياسية خلال عام 2020، أبرزها إطعام نحو 4.5 مليون أسرة شهرياً من الفئات المستحقة من غير القادرين على العمل، وتطوير وتأهيل 440,000 عائلة أسرة من الحالات المستحقة القادرة على العمل، وتحويل هذه الأسر من تلقي المساعدات إلى الإنتاج والعمل لضمان حياة ومستقبل أفضل ضمن محور التعليم. وبالنسبة لمحور مكافحة إهدار الطعام، أنقذت شبكة بنوك الطعام الإقليمية 52 مليون ونصف المليون وجبة كمتوسط شهري خلال عام 2020. وقامت الشبكة أيضاً بتطوير 176 ألف جمعية خيرية خلال العام نفسه ضمن محور تنظيم وتطوير العمل الخيري لتحقيق الاستدامة. أما ما يخص محور التوعية والمشاركة المجتمعية فقد قامت شبكة بنوك الإطعام الإقليمية بتأهيل 780 ألف متطوع، وتمكنت الشبكة من مساعدة 3.2 مليون أسرة تضرروا من الإغلاق التام خلال جائحة كورونا، وذلك ضمن محور الإغاثة أثناء الكوارث. وبدأت عمليات التوزيع على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والأقل دخلاً والأيتام والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والمحليين. يأتي انطلاق عمليات توزيع الطرود الغذائية بالتزامن مع تدفق التبرعات والمساهمات النقدية على حملة 100 مليون وجبة فور انطلاقها قبل يومين من بدء شهر رمضان المبارك، وذلك بشكل يفوق التوقعات، إذ تسابق أهل الخير والإحسان من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع داخل وخارج الإمارات على المساهمة في الحملة التي تترجم جزءاً أساسياً من قيم دولة الإمارات وسياساتها الإنسانية وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير. وفي 12 من أبريل نيسان أصدر الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أصدر فتوى بجواز إخراج الزكاة نقداً، وذلك لشراء طرود غذائية وتخصيصها للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة ضمن الحملة، ودعا الكل حسب استطاعته إلى أخذ زمام المبادرة ودعم هذه الحملة. وتفتح الحملة الباب للجميع كما ذكرنا للتبرع بقيمة وجبة غذائية تبدأ من درهم واحد، وتستقبل التبرعات والمساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 4 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة وهو www.100millionmeals.ae، حيث يمكن لأي شخص أو مؤسسة شراء عدد معين من وجبات الطعام كل حسب استطاعته، ويمكن للراغبين بالمساهمة بالتبرع عن طريق إرسال كلمة وجبة أو ميل باللغة الإنجليزية بصيغة رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي دو أو اتصالات في دولة الإمارات. وفيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة تبرعات المساهمين عبر رقم الاتصال المجاني 804-999، كما يمكن أيضاً للمساهمين بالتبرع عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE 0204000152097778125201. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وكشريك استراتيجي سيتولى مهمة توصيل المعونات الغذائية الضرورية إلى مخيمات اللاجئين وباقي الفئات المستهدفة في الأردن طوال الحملة، إلى جانب توزيع مئات آلاف قسائم الطعام على المستفيدين من خلال التحويلات والقسائم النقدية لمدة تتراوح بين شهر وشهرين في الأردن، بالإضافة إلى فلسطين وبنغلاديش. وقد أثبت استخدام القسائم النقدية المزودة بخاصية تحديد الهوية البيومترية أنه يحقق مستوى أعلى من الأمن الغذائي بين الفئات المستهدفة من خلال مساعدة المستفيدين على الوصول إلى نظام غذائي متنوع ومغذ، ومنحهم فرصة اختيار الاحتياجات ذات الأولوية وتقديم الفوائد إلى كل من البائع والمشتري عن طريق ضخ رأس المال في الأسواق والاقتصادات المحلية. وفي سياق متصل بدأت الحملة في باكستان بالتعاون مع سفارة الدولة بتوزيع الوجبات على الفئات المستهدفة هناك، وجرت باكورة عمليات التوزيع في 3 قرى وأحياء تابعة لمدينة إسلام أباد. وفي مصر انطلقت عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة في مناطق محددة في الجمهورية، وذلك لتوفير الأمن الغذائي لهذه الفئات، وتعمل طوال الشهر الكريم. وتضمن الطرود الغذائية مواداً غذائية أساسية قابلة للتخزين تكفي لإعداد ما بين 240 و300 وجبة طعام طيلة شهر رمضان. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي يالا فهد. كنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. إلى اللقاء.